تفسير الآية 3 من سورة الواقعة يقول تعالى: خافضة رافعة، أي هي تخفض وتنزل وتهين وتذل التعساء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين الفاعلين للشرور والمفاسد والأضرار إلى أسفل درجات النار على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، وترفع وتكرم وتشرف وتعلي إلى أعلى درجات الجنة السعداء الذين آمنوا بربهم وتمسكوا وعملوا بأخلاق إسلامهم بكل عدل من الله تعالى أعدل العادلين لكل من الفريقين دون أي ذرة ظلم. وفي هذا تشجيع للصالحين للاستمرار على حالهم الصالح السعيد والازدياد منه، وتهديد وتحذير للفاسدين التعيسين لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان وحدوث العذاب.